بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 68 بعد 200، مع سورة النحل، وهي سورة تعداد النعم. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، أي تارة تستعملونها للضرورة في الركوب، وتارة لأجل الجمال والزينة. ولم يذكر الأكل، لأن البغال والحمر محرم أكلها، والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل، هكذا قال السعدي علينا وعليه رحمة الله. وتأمل بأن هذه الأشياء تستخدم للانتقال في هذه الدنيا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، حينما ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان. ولذا قال ربنا: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وهذا عن هذه الدار، فهذا شأن الانتقال في الدنيا من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. فكيف الانتقال من الدنيا إلى دار القرار؟ فينبغي على الإنسان أن يتزود ما استطاع، وأن يعمل ما استطاع، وأن يبقي من الأعمال ما استطاع. كثير من الناس حينما ينظر في العمر أو يستذكر الموت يحزن لأنه يفارق الدنيا، ولكن هو لا بد أن يعمل لتلكم اللحظة، ولا بد أن يعمل للآخرة، ولا بد من زاد معه. ثانيا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون، مهما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها، لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره. وأما ما ليس له نظير فإنه لو ذكر لم يعرفه ولم يفهم المراد منه، فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنة سمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره كالنخل والأعناب والرمان، وأجمل ما لا نعرف له نظيره. إذن هنا ويخلق ما لا تعلمون يدخل فيه السيارات والطائرات والمدارات والباسكلات وغير ذلك. ويستذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى قد وسع للناس في خدمتهم، فعلينا أن نستذكر هذه النعم لأجل أن نؤدي شكرها. فالمقصود من ذكر النعم لأجل أن يعمل الخلق على أداء شكر نعمة المنعم. ثالثا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية، نبه على الطرق المعنوية الدينية، وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور النافعة الدينية. يعني هنا يعني تنبيه جليل، ربنا جل جلاله لما ذكر هذه المخلوقات التي يستعان فيها على الطريق في السفر ونحو ذلك، بين الطريق إلى الآخرة، فهذه أيامنا التي نعيشها نقطع بها مراحل إلى الآخرة. وعلى الله قصد السبيل، فالطريق إلى الآخرة نأخذه من الوحي، لا نأخذه بالآراء ولا بالتقليد ولا بالاجتهادات، إنما نأخذه بالوحي، وما لم نجد في وحي نأخذه من الاجتهاد المستنبط من الوحي الذي أوحاه الله على نبيه. قال: ومنها جائر، والإنسان يحذر الطرق الجائرة، ولا يستطيع الإنسان أن يحذر من الطرق الجائرة إلا بالاعتصام بما أنزله الله تعالى. رابعا: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. لما ذكرت نعمة تيسير السبيل الموصل إلى المقاصد الجثمانية ارتقي إلى التذكير بسبيل الوصول إلى المقاصد الروحانية، وهو سبيل الهدى، فكان تعهد الله بهذا السبيل نعمة أعظم من تيسير المسالك الجثمانية، لأن سبيل الهدى تحصل به السعادة الأبدية. فربنا قد جعل القرآن روحا تحيا به القلوب، ومر معنا في المجلس السابق في الآية الثانية من هذه السورة: ينزل الملائكة بالروح من أمره. فالوحي هو روح، روح للقلوب يحييها حياة أبدية. فربنا جل جلاله بمنه وكرمه كما يسر للناس أمور الدنيا يسر لهم الطريق إلى الآخرة. ولذا فإن كل شيء في هذه الدنيا يذكرنا بالآخرة حتى لا نغفل، بل علينا أن نتفكر وأن نتدبر. كنا جلوسا قبل ساعة ودخلت الشمس في المطبخ، وبعد قليل ذهبت الشمس لأن سحابة قد حالت بين أشعة الشمس وبين بيتنا. فيستذكر الإنسان هذه الشمس التي تشع هذه الأشعة الطويلة النافعة، تنفع الإنسان تنفع الحيوان، وهذه السحب النافعة، وحينما تمر السحب تحت أشعة الشمس تحجب وتخفف عنا أشعة الشمس. فهذا التدبير يعني يلزم منه التفكر، أننا نتفكر بهذه النعم وأن نتفكر بهذه الإنعامات الجليلة، لأجل أن نؤدي شكر نعم الله، ولأجل أن لا نستعمل نعم الله في معصيته. خامسا: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل، أي على الله تقويم طريق الهدى بنصب الأدلة وبعث الرسل. فالوحي والأدلة والرسالات نعمة من أعظم النعم على العباد، وهذه النعم تستقبل بالشكر. سادسا: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. تسخير البحر وكذلك تسخير النهر، لكن لما ذكرت النعمة العام دخل فيها النعمة الأدنى. تسخير البحر هو تمكين البشر من التصرف فيه وتدليله بالركوب والإرفاء وغيره، وهذه نعمة من نعم الله علينا، فلو شاء سلطه علينا وأغرقنا. وتأمل هذه الأنهار التي أنهرها الله في الأرض وجعلها شرايين الحياة، وتأمل ما فيها من مخلوقات، وأن ما فيها مذلل للإنسان. فالبحار والأنهار وما فيها مذلل في خدمة الإنسان. سابعا: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. وترى الفلك مواخر فيه، قال قتادة مقبلة ومدبرة، وهو أنك ترى سفينتين إحداهما تقبل والأخرى تدبر تجريان بريح واحدة. معاني الكلمات: أثقالكم أمتعتكم الثقيلة، جائر مائل عن الحق، فيه تسيمون في الشجر ترعون دوابكم، درأ خلق، مواخر فيه السفن الجوار فيه تشق وجه الماء، رواسي جبالا ثوابت. العمل بالآيات. أولا عد الثلاثة من نعم الله علينا بالمراكب، ثم اشكر الله تعالى على ذلك، والخيل والبغال والحمير لتركبوها والزينة، ويخلق ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. ثانيا إذا ركبت الدابة قل بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثالثا تفكر فيما ينبت من ثمار مختلفة، والجميع يسقى بماء واحد كما مر في سورة الرعد. ثم اشكر الله على نعمه، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذن لابد أن نتفكر في عظمة الخالق وروعة الخلق، ونتفكر بالإنعام. التوجيهات. أولا من أجل نعم الله تعالى على العباد إنزال الماء من السماء فبه حياة كل شيء، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فهذا الماء حياة لنا وحياة للنبات وحياة للحيوان، وهذه النعم على الحيوان وعلى النبات تعود على الإنسان. ثانيا النجوم لا تملك أمر نفسها، فمن باب أولى أنها لا تضر ولا تنفع غيرها، فإليه سبحانه يتجه الدعاء، والنجوم مسخرات بأمره. ثالثا كن عبدا شكورا، كلما مرت بك نعمة شكرت الله عليها وبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن الغاية من تعداد النعم أداء الشكر، فعلينا أن نطالع النعم ليزداد حبنا لله تعالى، ولأجل أن نؤدي شكر نعم الله، وأن لا نستخدم النعم في معصية الله. فمن داوم مطالعة النعم استحيا أن يعصي الله بنعمه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.